عايز بدقيقة الحكاية في الطريقة اللي بيها سبنا ضاع مشكلة. أيوة طبعا مشكلة كانت حلولنا مقفلة لكن فرقنا ما كانش لايق على اتنين يوم حبوبة. الحقيقة مش حكاية حب ولا احساس بدقيقة الحكاية في الطريقة اللي بيها سبنا ضاع مشكلة. ايوة طبعا مشكلة كانت حلولنا مقفلة لكن فرقنا ما كانش لايق على اتنين يوم حبوا بعض. كانش لازم ارد ابدا بردود اللي اتقالت له كنت سبته وكان نسيله في يومها يعرف ايه حقيقته. كانش لازم ارد ابدا بردود اللي اتقالت له بس كان احسن اصارحه بدل ما الف واقول في غيبته. I'm not afraid to die.